إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب البيوع بعد أن انتهينا من محاضرات القدر لعبد الله بن وهب، فتكلمنا في آخر محاضرة في البيوع في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في بيان ربا الفضل وربا النسيئة، وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة ثلاثة، والبر بالبر والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي منه سواء. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ستة أصناف يكون فيهم الربا إذا كان المعاملة بالجنس، يعني قول النبي عليه السلام: الذهب والفضة والبر والقمح والشعير والتمر والزبيب، ستة أصناف لا يجوز فيهم المفاضلة في الجنس. يعني الذهب بالذهب قال النبي مثلا بمثل، يعني تريد مثلا إن هي أو إنسان يريد أن يغير ذهبا ما، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا أمران. الأمر الأول قال: ينبغي أن يكون مثلا بمثل، يعني يريد مثلا أن هو يبيع وليكن ربع كيلو ذهب قديم. احنا فصلنا في هذه المسألة في حوالي ساعة ونص، لكن ملخصها عايز مثلا يبيع وليكن ربع كيلو ذهب قديم، ويشتري مثلا تم يبدله بتم ذهب جديد، فهنا المعاملة لا تجوز، المعاملة لا تجوز لأنها ليس فيها هنا المثلية. طيب ما الذي يفعل؟ الذي يفعله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال، بلال، وهذا الحديث الصحيح، حينما أراد أن يطعم النبي عليه الصلاة والسلام تمرا جيدا، وكان عنده تمرا جنيبا، والتمر الجنيب التمر الجمع، الجمع يعني التمر رديء على كويس على كل على بعضه يعني. فباع أبو هريرة، استبدل بلال رضي الله عنه التمر الجمع بالجنيب، الجنيب الذي هو التمر الجيد، يعني مثلا وليكن مثلا كان مع بلال مثلا يعني 5 كيلو مثلا جمع اللي هو كله على بعضه، وقال: أنا عايز منك خذ ال5 كيلو دول واديني كيلو من التمر اللي هو الايه الجنيب اللي هو الجيد يعني، عشان يهدي للنبي عليه الصلاة. فأكل النبي عليه الصلاة والسلام منه، ثم قال له: يا بلال، أكل تمر المدينة هكذا؟ هو تمر المدينة كله حلو كده؟ فقال له: لا يا رسول الله، ولكني بعت الجمع بالجنيب، اديته زيادة وخدت منه أقل منه عشان ده بقى كويس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاصلا المسألة، قال: إنه الربا. طيب أعمل إيه؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام إدى الحكم ثم أعطى الحل، قال: إنه الربا. يبقى ده أول شيء، إن ده ربا. ليه؟ لأنه كان هنا الجنس متفق لده تمر وده تمر، لكن المثلية هنا مفتقدة، مفهوم؟ فهنا في حدث تفاضل. فقال إنه الربا. بلال رضي الله عنه لما قال ذلك أعطى النبي الحكم إنه الربا، ثم أعطى النبي الحل، فقال عليه الصلاة والسلام: بل بع الجمع واشتري به جنيبا. بع الجمع، بعد كده ايه؟ بيع الخمسة كله معاك، عملوا اللي عملوا درهمين ثلاثة، ثم بعد ذلك اشتري ايه؟ اشتري به جنيبا. الفرق بيننا وبين الصحابة ألا هو الاستقبال. الاستقبال، بلال لما سمع كلمتين دول راح وعمل اللي قاله النبي عليه الصلاة. الفرق بقى ايه؟ الفرق بيننا وبينهم ان الصحابة رضي الله عنهم فرق القبول، ما عارضش النبي عليه الصلاة والسلام وقال له طب ايه الفرق اللي فيها، ما هو انا زي ما اديته ده، ايه الفرق يعني، ما هو ده الجمع بالجنين، وزي برضو ما هشتريه ما هبيعه وهاخد فلوس وهشتريه برضو، ايه اللي فيها يعني. لكن الأمة دي فلحت ونصرها الله عز وجل لأنهم كانوا على عنوان سمعنا وأطعنا، ما كانوا يعارضوا النبي عليه الصلاة والسلام قط، وكانت عقولهم أفضل من أمم مثلنا، مفهوم؟ ولكن العقل يكون تابع للوحي، لا يعارض العقل الوحي. افهم الكلمتين دول ملخص حياة. العقل الذي خلقه الله يكون تابع للوحي، صح الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتهت المسألة، تكون انت بعقلك بقلبك بشعرك بجسمك كل وراء الوحي، واضح؟ ولكن ما نزل الوحي ليعارضه العقل، زي دلوقتي يقول لك ودنك منين يا الوحي، طب ما هي هي، لا مش هي هي. المشركين لما نزلت الآية في تحريم الربا، شوف بقى الفرق بين العقول النجسة وبين العقول الطاهرة. المشركين لما نزل التحريم الربا قالوا ايه؟ قالوا ايه الفرق يعني، ده مثلا وليكن حاجة بعشرة جنيه اشتريتها وحبيعها باتناشر، طيب انا خدت منه عشرة جنيه، اقترضت منه عشرة جنيه وهردهم له اتناشر، واضح الكلام؟ ايه المشكلة يعني، هي هي البيع مثل الربا. ربك رد عليهم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فيش كلام كتير، وأحل الله البيع، شفت الكلام، إنما البيع مثل الربا. الله عز وجل ماذا قال؟ قال وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني ده اسمه التنزل مع الخصم، يعني لو تنزلت معكم بهذا الجدال إن البيع مثل الربا ولكن أنا خالق السماوات والأرض وأنا إلهكم أحللت هذا وحرمت هذا، خلاص انتهت المسألة. الصحابة ما تكلموا، واضح؟ لكن شوف الفرق بين الايه، بين القلوب التي تستجيب، زي مثلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الصحابي فهم منها ايه؟ أن الله عز وجل يحثنا على الصدقة. اليهود فهموا منها ايه؟ الله افتقر ويريد منا القرض. فالآية تنزل والوحي ينزل، لكن الوحي كالماء، الوحي كالماء، والقلوب كالأراضي، والأراضي تختلف ولكن الماء لا يختلف. القلوب هذه كالأراضي، في أرض بور تديها مية تديها سماد تديها وتصرف عليها وفي الآخر ما تديكش حاجة، ولو زرعتها إيه في الآخر تديك تفاحتين ولا خيارتين وحمضانين برضه، وصرفت اللي عليها كله ضاع. وفي أرض تديها أقل حاجة تستجيب على طول، واضح الكلام كده؟ يبقى ده الفرق بقى بين الـ الأمة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي والفرق بين الصحابة، ان الصحابة كان عنوانهم سمعنا وأطعنا. لذلك لو مشينا كلنا على ان الفجر ركعتين، زي ما احنا ماشيين كده على ان الفجر ركعتين والعشاء أربعة، ما حدش بيقول طب اشمعنا اثنين واشمعنا أربعة، لان انت عبد، واضح؟ ولك إله سيد، والعبد ليس له مع سيده أن يناقشه في شيء، ده الأصل، امشي بقى في كل حياتك كده. لذلك الخلاصة في هذه المسألة على ما ذكرنا بأن هذه تسمى بالست أصناف الايه، الست أصناف الربوية في ربا الفرض. على ما فصلنا في المحاضرة الماضية. طيب هنا مسألة تانية، قال أبي داود رحمه الله ساق بإسناده إلى فضال بن عبيد قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز. فضالة جاء إلى النبي عليه السلام في عام خيبر اللي هو العام السابع بقلادة، القلادة دي فيها ذهب، والذهب ده في إيه؟ في خرز. عارف أنت لما تكون سلسلة مثلا، السلسلة ذهب لكن بتيجي مثلا في نص اسمها إيه؟ ها؟ السلسلة مثلا الفص، مثلا السلسلة دي مثلا فيها فص، خلاص الفص ده مثلا حواليها ذهب لكن اللي جوه ده مش ذهب، خلاص كده. ممكن مثلا خرزة، ممكن مش عارف كريستالة، ممكن اي حاجة، بس المهم انها مش ذهب يعني، خلاص الكلام كده. فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل اشتراها يعني بتسعة دنانير او بسبعة. الدنانير جمع دينار، الدينار ده 4 جرام وربع ذهب، الدينار كان 4 جرام وربع ذهب من الموجود عندنا دلوقتي، مفهوم كده؟ حاجة كده عاملة زي الجنيه الذهب، خلاص. الجنيه الذهب ده يعمل كام؟ يعمل 5 جرام مثلا، واضح الكلام كده؟ او 4.5 يعني، مش هيطلع عن ينزل 4.5 او 5، ومش هيطلع عن 5.5، حاجة زي كده يعني، مفهوم الكلام؟ فهو باعه بالدنانير دي. باخد بالك من الكلام، ركز معايا. واحد، ان القلادة دي او السلسلة دي او الذهب ده كان فيه ايه؟ كان فيه خرز، خلاص كده. الخرز ده مش، ما تفهمش خرز على اللي انت تربيت عليه، ان الخرز يعني ايه، هي الخرز الزرقاء اللي عندنا، لا، كان ممكن اي شيء غير الذهب موجود في الذهب اسمه خرز، يعني تحط فيها كريستالة، تحط فيها زلطة، تحط فيها اي حاجة اسمها ايه؟ اسمها خرز، خلاص كده. يبقى القلادة دي ذهب ومعها غير ذهب، خلاص. 2، هو اشتراها بايه؟ ب9 أو 7 دنانير. الدينار ده ايه؟ 4 جرام وربع ذهب. يبقى اشترى ذهب بايه؟ بذهب، خلاص كده كلام. ده ذهب بذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، هو بقى فضالة بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، انا اشتريت ده بده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال له لا. يبقى ادى حكمه لا. يبقى اولا ايه الحكم ده؟ ايه البيع ده؟ حكمه ايه البيع ده؟ حكمه باطل، خلاص كده. طب باطل ليه؟ هقول لك. قال لا. طيب الحل، تلاحظ ان النبي عليه السلام يقول لا او يدي الحكم فصل، ثم بعد ذلك ايه؟ يبين، زي ما قال بلال، قال انه الربا، ادى الحكم، بعد كده قال له ايه؟ ها، بيع الجمع، خلاص خد الفلوس، ثم اشتري به ايه؟ اشتري به جنيبا، خد الفلوس واشتري به، خلاص. زي مثلا انت داخل تبيع، داخل ذهب، ما تبدلش، بيع الاول الذهب، خلاص قطع كام؟ قطع قرشين. طب كويس، انا بقى عايز اشتري ايه؟ الخاتم ده، الخاتم ده عامل كام؟ قطع قرش. طب خد القرش اهو، خلصت، مفهوم الكلام؟ مين اللي امرك بكده؟ النبي عليه الصلاه والسلام، واضح الكلام؟ 2، هنا بقى النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له لا. يبقى باع ذهب، خلاص، بايه؟ بذهب. طب قال له لا، ادي الحكم. 2، طيب ايه الحل؟ قال لا حتى يميز بينه وبينه. التمييز اللي هو الفصل، التمييز الايه؟ الفصل. بتقول مثلا كما قال تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب، واضح هذا؟ التمييز اللي هو ايه؟ الفصل، الفارق. ميزت ده عن ده، يعني فصلت ده عن ايه؟ عن ده، مفهوم؟ لذلك انت عندك كل كتب المعتقد، كل كتب المعتقد تمييز، كل كتب المعتقد اصلا تمييز، لانها فصل بين ما كان عليه النبي محمد وبين الجماعات والاحزاب والفرق اللي جت بعد كده، ما هو ده فصل. ذلك مثلا تلاقي الطحاوي مثلا يقول لك ايه؟ ونرى الايمان يزيد وينقص، ونرى كذا وكذا، يعني ايه منهج السنة على ايه نرى كذا وكذا. تلاقي مثلا في المعتقد يقول لك ايه، يقول لك ولا نرى مثلا نكاح المتعة، خلاص كده ليه فصل بين الايه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه، خلاص، وفصل بين الشيعة، يبقى ده فصل انهم يرون نكاح المتعة، خلاص. مثلا ونرى المسح على الخفين، ليه فصل ما بين الايه ما كان عليه النبي واصحابه انهم كانوا يمسحون على الخفين والجورب، وفصل ما بين الشيعة، يبقى ده اسمه التمييز، خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه، قال له لا حتى يميز بينه وبينه، يعني ايه، يعني حتى تفصل الذهب من الخرز، عشان تفصل الذهب من الخرز عشان تعرف وزن الذهب اللي هتشتريه ايه. لكن خد بالك من الكلام، لان هنا كان تبديل، كان فيه هنا ذهب بايه، بذهب، واحنا ذكرنا بان الذهب بالذهب لازم يكون فيه الايه اتفاق المثليه، اتفاق الايه، اتفاق المثليه. طيب يعني ايه المثليه؟ يعني اتفاق الوزن، اتفاق الوزن. انا معايا خاتم، خلاص، وعايز السلسله دي، السلسله دي كم جرام؟ 50 جرام. الخاتم ده كم؟ 50 جرام. خلاص خد ده وهات ده، خلاص خلص المساله. يبقى هنا اتفاق في الايه، اتفاق في مثليه الوزن، خلاص كده كلام. لكن الخاتم اللي معايا ده ازيد، يبقى انت تبيع حضرتك، تمسك الفلوس، تاخد الفلوس وتشتري الايه، وتشتري اللي انت عايزه. لكن هنا حدث بيع ذهب بذهب، يبقى هنا كان في مثليه. الجواب، الجواب لا. النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه، قال له حتى يميز بينه بينه وبين، عشان اعرف الذهب كم وزن الذهب اللي انا ايه اللي انا هاخده، لان ممكن الخرز دي تقيله، خلاص، الكريستاله دي تقيله، الشيء ده تقيل، فانا عايز اعرف الوزن الذهب ده قد ايه. فتيجي مثلا يوزن لك السلسله وليكن تطلع مثلا 20 جرام، خلاص كده. الخرز اللي فيها او الكريستاله اللي فيها ممكن توزن 4 جرام لوحدها، صح كلام. لذلك دلوقتي ممكن في سوق الذهب تقول ممكن عايزين يجبروا المشتري انه لازم ياخد الذهب في كريستال، لذلك قل ان يوجد مثلا خاتم للمراه مثلا او حاجه للمراه مثلا الا لما يكون فيها ايه كريستاله، مثلا سلسله لازم يكون فيها مش عارف ايه كريستالات مثلا حتى ولو صغيره، مفهوم؟ ها؟ اه دي حجه يعني، يقول لك عشان ايه؟ اتفضل. كويس. لا ما بنتكلمش في الجواهر. اه ما بنتكلمش في الجواهر، بنتكلم في الايه؟ في الفص اللي موجود في الذهب غير ده بيتشال؟ ما بشوفتش انا اللي بيتشال ده. فين؟ عادي. اه. لا لا يعني ممكن تشيله وتوزن الذهب نفسه؟ انا الناس اللي استفصلت منهم بيقولوا غير كده. لا لا ما كانش في الماس، ما كانش في الماس، احنا باتين ما بنتكلمش الماس، احنا بنتكلم في ايه؟ عادي بيتشال. ما انا اللي سالت الناس كلهم في المساله دي؟ لا في ذهب اسمه لازورتي بقى. ما بيشيلش. لا الامكانش على الفصوص، انا بتكلم على الذهب اللي فيه فص ملوش دعوه خالص باي مجوهرات، تمام. اه الفص ده انا ما اعرفش فيما سالت يعني حد انه بيشيله. الجوهرجي لما بيشتريه الفص، الجوهرجي بيوزنه لي بالفص، بيوزنه بالفص وبيبيعه بالفص، ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى. لذلك ممكن انت مثلا بتاع الذهب ده حاله نادره اللي انت بتقول عليه ده، لكن ده ما اعرفوش، انا ما سالت احد الا ما لازم يقول لي ابيع ده، وحضرت كده الا ما لازم يبيع الذهب مع الايه مع الفص. النبي عليه الصلاه والسلام قال هنا ايه، لا حتى يميز بينه ايه وبينه، عشان اعرف قدر الجرامات من الذهب عشان انا ايه عشان انا اشتريها، واضح الكلام. فقال هنا عليه الصلاه والسلام، فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا حتى يميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما. يعني هنا فضالة راح للرجل وقال له النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك 1 و2 و3، فرده حتى ايه ميز بينهم. شوف برضو استجابة الصحابة رضي الله عنه، ان فضالة الصحابي لما راح برضو للصحابي التاني اللي ما يعرفش قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ونهى عن هذا البيع حتى يميز. عمل ايه؟ ما اتكلمش، ما فتحش بقه، ما فيش في الحديث انه عارض. وهو ده الفارق بقى، الفارق بيننا وبينهم انه عارض، ما فيش في الحديث انه عارض خالص. قال له حاضر سمعنا واطعنا، فميز ايه بينهم. انا كده عرفت ايه الجرامات اللي انا هدفع، ايه اللي انا هدفع عليه. واضح الكلام؟ طيب في هنا مسألة حديثية، قال وقال ابن عيسى أردت التجارة، قال أبو داود وكان في كتابه الحجارة. يعني إيه المسألة دي؟ حدث هنا في الحديث تصحيف. شوف مدى حرص السلف على مسألة تبليغ حديث النبي عليه السلام. إن ممكن مثلا لو أن إنسان بينقل حديث، مثلا انت شيخي، فانا عشان احدث عنك فانت بتقول لي ايه؟ خد الكتاب ده فيه 100 حديث باسنادي انا للنبي عليه السلام. خلاص الكلام كده؟ فانت خدت ده اسمه جزء حديث، الجزء الحديث من 100 الى ما يزيد. فانت خدت الجزء الحديث ده وبتحدث بيه عن مين؟ عن شيخ. خلاص كده؟ يا اسمع ركين، اسمك ايه؟ حسامة. انا بقول ايه؟ خدت الكتاب بتاعه اللي هو فيه اسناده، وليكن شيخ الامام احمد مثلا، فبيحدث عن الامام احمد الى النبي عليه الصلاة. انا خدت الكتاب اهو، فبقول ايه؟ حدثني اسامة قال حدثنا احمد. انا سمعت من اسامة؟ ما سمعتش. خلاص كده؟ لكن انا عملت ايه؟ حاجة اسمها مناولة، حاجة اسمها اجازة، حاجة اسمها وجادة، اللي انا بحدث من ايه؟ بحدث من كتاب. خلاص كده؟ يبقى انا ما سمعتش من مين؟ ما سمعتش من اسامه. خلاص؟ يبقى انا هنا بقول ايه؟ هل يجوز ان انا اقول مثلا حدثنا اسامه او اخبرنا اسامه او انبانا اسامه؟ الصحيح نعم، الصحيح نعم، لكن ممكن يفضل يقول ايه؟ حدثنا وجاده، او روالي مثلا فلان وجاده، او اجازه، او مناوله، انه ناولني الكتاب ده. فانا الكتاب وأنا مثلا بنقل منه أو بحدث منه ممكن يحصل مني تصحيف. يعني إيه تصحيف؟ الكلام أحيانا كثيرا في المخطوطات ما يكون منقطا، ما بيكونش إيه؟ في نقط. خلاص الكلام؟ لذلك ديننا كله سماع، ديننا كله إيه؟ سماع، سواء كان في قرآن أو في سنة. الصحابي يسمع من النبي عليه الصلاة، النبي عليه الصلاة يسمع من جبريل، جبريل يسمع من رب العالمين، الصحابي يسمع ثم بعد ذلك يبلغ التابعي، التابعي يبلغ التابعين. خلاص؟ فممكن بقى يوصل لغاية أسامة مثلا يروح كاتب الايه؟ الأحاديث دي. خلاص؟ فيعطيني أنا الكتاب، أنا ما سمعت، لكن دي وجادة صحيحة لأن ده شيخي ومعروف. خلاص كده كلام؟ دي وجادة صحيحة باتفاق أهل العلم. لكن أنا ممكن بقى ايه؟ في الكلام هنا زي كده مثلا، إنما أردت الحجارة ولا إنما أردت التجارة. الحجارة اللي هي إيه؟ الفص اللي في الذهب. خلاص كده؟ ولا أردت التجارة لأن أنا وضعت الفص في الذهب فأردت منه تجارة، فما كنتش أعرف يعني. فهي الحجارة ولا التجارة؟ خلاص كده؟ فأنت لما تيجي تنقل فأنت مش عارف، أنت كده تقف. هو الشيخ أسامة شيخنا أما قال لي، اما حدثني بالحديث ده، طب مكتوب عندي هي دي حجاره ولا تجاره؟ ممكن ايه يشكل عليك في اللفظ اذا لم يكن هناك نقط. زي مثلا فيل، شيل منها النقط، ممكن تمشي قيل، صح الكلام كده؟ قتل قبل، صح كده كلام ولا لا؟ من غير تنقيط. لذلك لما يحصل الامر ده فهنا بيحصل بقى الاشكال في الكاتب، فيجي ينقل الكلام يقول لك ايه؟ تجاره أو حجارة. طيب مين اللي يفصل بقى؟ مين اللي يفصل؟ إن يكون في طالب تاني عمرو وليكن سمع من مين؟ من أسامة، سمع بقى منه اللفظ اللي أسامة سمعه من أحمد، والإمام أحمد سمعه من الشافعي، والشافعي سمعه من مالك، ومالك سمعه من نافع، ونافع سمعه من ابن عمر. خلاص كده كلام؟ يبقى هنا يقدم كلام مين؟ عمرو. فعمرو يجي يقول ايه؟ لا ده المقصود بها التجارة، خلاص كده، فيقدم الحافظ على صاحب الوجادة عند الإشكال والتصحيف، خلاص. لأن الحديث ده أسامة مش بيحدث واحد بس، لا ده بيحدث آلاف من طلبة العلم، خلاص. لكن أنا ما حضرتش المجلس ده والمجالس دي، أنا ما حضرتهاش، أنا كنت برة، فجيت قلت له بس بعد إذنك ممكن الميت حديث دول أخدهم منك مناولة أو وجادة أحدث عنك، فقال لي خلاص خد وحدث عنك. هنا بقى ممكن يحصل الإيه؟ يحصل الإشكال في التصحيف، خلاص كده كلام. زي أي ورقة مثلا أنت مثلا بتاخدها ما سمعتهاش من المدير وليكن، فبتاخد الكلام، فأنا مش عارف الكلمة دي مقصدها إيه، أنا مش عارف، فبتعمل إيه؟ تتصل بالمدير، هي الكلمة دي واحد ولا اتنين؟ فيقول لك لا دي رقم واحد، خلاص يبقى التصحيف الذي عندك أزيل بالسماع، صح الكلام كده؟ ده اسمه ايه؟ اسمه التصحيف، وصنف فيها كتب، صنف فيها ايه؟ كتب، يعني يعتبر من اكبر الكتب التي صنفها في مسألة التصحيف، عشان بس كتاب في ثلاث مجلدات، كل مجلد من 600 صفحة، واضح؟ للإمام العسكري كتب الكتاب ده ثلاث مجلدات عشان بس يبين لك حاجات، لابن عساكر معذرة، عشان بس يبين لك حاجة ايه هو؟ ان في وانت بتقرأ في النصوص هتلاقي الكلمة دي، الكلمة دي مرادها كذا ولا مرادها كذا؟ لا مرادها كذا. طب عرفت منين؟ قالك لان اللي سمع، واضح، والطالب اللي سمع هو اللي ايه؟ اللي نقل وبين ده، خلاص؟ يعني مثلا اضرب لك مثال واحد، النبي عليه السلام فيما في حديث ابن عباس مثلا قال مر بقبرين فقال إن هذان ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما ما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني هي كبيرة لكن كان سهل علي أن يسيبها، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. يجي بقى إيه الكلام في لا يستنزه من بوله، هي لا يستنزه ولا لا يستتر ولا لا يستبرئ؟ انت لو شلت النقط هتلاقيهم واحد، خلاص كده هتلاقيهم مشابهين جدا. طب هي لا يستنزه ولا لا يستتر؟ لا يستنزه يعني خلاص ده بيتبول وايه، ولا يستنجي، يبقى الذي يتبول ولا يستنجي هذه من اسباب عذاب الايه، من اسباب عذاب القبر. اسمع دي كبيره من الكبائر، كبيره من ايه؟ طيب خلاص عرفنا دي. طب هي بقى الروايه الثانيه لا يستتر، ما هو لو كان لا يستتر يبقى لو واحد مثلا دخل مراحيض مثلا واراد ان يبول في اللي هي اسمها مبوله دي، خلاص كده اللي اسمها مبولة. هذا ايه؟ ما استتر، لان الناس يعتبر برضو في الاول والاخر هو ما رأى احد عورته، لكن برضو ايه؟ لكن برضو ما استتر، لكن هذا الكلام غير صحيح، الكلام ده غير صحيح، مفهوم؟ لكن ممكن تمشي، لم يستتر يعني يظهر عورته، خلاص كده كلام؟ لكن اللي قاله لا يستتر يعني ما كان مثلا يتبول وانت شافه من ظهره، قال لك لا ده تصحيف، ده ايه؟ تصحيف، خلاص. لان النبي عليه الصلاة والسلام في روايات كثيرة يكون ذاهب من غزوة، آتم من غزوة، المغيرة بن شعبة مثلا قال فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فبال وكنت في ظهره، كنت في ظهره، خلاص كده. فهنا المسألة مش هينفع تقول لا يستتر، فيقول لك ده ايه اللفظة دي تصحيف، تصحيف يعني ايه اللي انا ذكرته لك ده، ان واحد اخذ الحديث لكن اخذه ايه مكتوب، لم يسمعه، خلاص. فمين الحكم بيننا؟ اللي سمع، خلاص كده. عشان كده روايه الايه الامام البخاري لا يستنزه، لا يستنزه من بوله، فهمت بقى؟ شوف بقى كتب ومصنفات على المساله دي صيانه لحرف واحد من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لنقطه مثلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ممكن نقطة تغير إيه؟ تغير أحكام. يعني مثلا الامام مسلم لما ذكر حديث ابي سعيد الخدري، الصحابه قالوا يا رسول الله انا توضا من بئر بضاعه وهو بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، خلاص بئر ميه بيلقى فيه خرق الحيض والكلاب والنتن، يبقى دي نجاسات مرميه خلاص في بئر، لكن نجاسات في ايه؟ في بئر، فمش هتاثر فيه لانه بئر كبير ميه، فالنجاسه مش هتاثر فيه لان الميه اقوى واكثر، وان وقعت فيه نجاسه ولكن لن تختلط النجاسه بيه. ممكن مثلا نقطه نجاسه تقع مثلا في حله ميه يعني قد كده عامله بتاع 100 كيلو او في فنطاس ميه فوق السطح بتاعك، لكن مش تاثر فيه خلاص كده. فلا عبره بتنجيس الماء هنا لانه لم يظهر فيه لون ولا طعم ولا رائحه نجاسه، مفهوم؟ ولا يستلزم من سقوط النجاسه في الماء ان يكون الماء نجسا الا بالشروط دي، ان يظهر اللون او طعم او الرائحه، لانه لو ظهر اللون النجاسه او طعم النجاسه او رائحه النجاسه معنى كده ان النجاسه اقوى من الماء، يبقى كده حرام. واضح الكلام كده؟ وده مذهب الجمهور خلافا للشافعي. الشاهد بقى فهم بيسالوا عن البئر ده، يعني نتوضا، الكلمه بقى انا اتوضا ولا اتتوضا؟ شيل النقط، هي ولا لا؟ هتلاقيها هي. فهو انا اتوضا يبقى ده كان ايه؟ يبقى ده سؤال، هل نتوضا من البئر ده ولا البئر ده نجس؟ ولا اتتوضا اي استفهام منهم من النبي عليه السلام، خلاص. يبقى ايه الصحيح؟ النووي بيقول لك ايه؟ يقول لك انا توضا الصحيح، اتتوضا تصحيف، التاء دي ايه؟ تصحيف، والصحيح ان هي ايه؟ ان هي نون. شوف الكلام، عمل بحث طويل عريض عشان ايه الفرق بين دي نون ولا تاء. والجماعه اللي بينكروا سنه النبي عليه السلام طبعا ما يفهموا هذه الامور اصلا، يعني شوف صيانه للنبي عليه السلام وصيانه لكلامه، فحرف واحد يكتبوا فيه مصنفات خاصه اسمها مصنفات التصحيف او مصنفات التنقيط، مفهوم الكلام كده؟ ليه؟ صيانه الحكم كلام النبي عليه السلام. يبقى فهمت كده مساله الايه؟ التصحيف جت منين؟ عشان كده مثلا ايه ابو داود يقول لك ايه؟ وكان في كتابه الحجار، وكان في كتابه الحجار، خلاص. طيب وقال ابن عيسى ايه؟ اردت التجاره، وقال، يبقى السماع كانت التجاره، لكن كان في الكتاب ايه؟ هو فاهم منها انها حجاره. يبقى ايه التصحيف؟ يبقى ابي داود السجستاني كانه بيقول لك ايه؟ ان كلمه الحجاره دي ايه؟ دي التصحيف، دي الغلط، خلاص كده كلام. من هنا بقى جت قاعدة أهل العلم، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. فهمت جت من ايه؟ واضح؟ من كان شيخه كتابه، ليه؟ لأنه خد الكتاب وجاده، والكتاب ما فيهوش تنقيط، مفهوم؟ فممكن يحدث بما في الكتاب لأنه ما سمعش، فممكن يحصل الايه؟ الغلط. لكن اللي سمع الكلام من الشيخ ايه؟ مباشرة مش هيغلط في الحرف، وصل الكلام كده؟ افهم بقى الكلام. لكن مش معنى ان انت تقرا، طب ما احنا بنقرا في ايه؟ في كتاب مين؟ بنقرا في كتاب سنن ابي داود، صح كده؟ ونقول قال النبي عليه الصلاه والسلام، هل خطأنا اكثر من صوابنا؟ ردوا علي الجواب، هل خطأنا اكثر من صوابنا احنا بنقرا؟ الجواب لا. طب تقرا سنه النبي عليه الصلاه والسلام، جبت كتاب مثلا لاي عالم من اهل العلم، خلاص، وبتقرا في الكتاب، باب كتاب مثلا في الطهاره، كتاب في احكام الصلاه، بتقرا كتاب الشيخ الالباني مثلا صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، كان الخطا اللي انت استفدته يعني اكثر من الصواب اللي انت قراته؟ ها، مفهوم؟ فحتى ما تمضي او ابدا. يبقى لذلك القاعده دي كانت فين؟ كانت في باب التصحيف، في باب التصحيح، لان دلوقتي الكتب كلها ايه؟ منقطه، فيها تنقيط، ده مش منقطه بس، ده الكتب مشكله قدام حضرتك اهي، خلاص كده، يعني فيها التشكيل، الكتب فيها التشكيل مش التنقيط فقط، واضح الكلام؟ فمش هيقع ايه؟ مش هيقع امر التصحيح، خلاص ده امره ايه؟ امره انتهى. طيب الروايه اللي بعدها قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. من اثني عشر، خد بالك من الكلام، بيقول ايه؟ اشتريت يوم خيبر قلادة بايه؟ باثني عشر دينارا، خلاص كده. طب هو بيقول ايه؟ فيها ذهب وخرز ففصلتها، لما ميزها بقى وفصلها قال فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. يبقى انا المثليه موجوده، المثليه مش موجوده. فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. قال فذكرت ذلك للنبي عليه السلام فقال لا تباع حتى تفصل. حتى ايه؟ حتى تميز، حتى تميز. قال في الإسناد الذي بعده قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار. قال غير قتيبة، يعني في إسناد آخر، بالدينارين والثلاثة. ثم اتفق فقال رسول الله لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. هنا فيه دليل على جواز معاملة الايه؟ الكتابي. لأن هنا اليهودي بتاع ذهب، خلاص اليهودي هنا ايه؟ بتاع ذهب، واشتروا منه ذهبا، خلاص. لكن الذهب ده كان ليس مثلا بمثل، كان أكثر من ذلك، ليس فيه مثلية. يبقى هنا دخل فيه جواز الايه؟ جواز المعاملة مع الكتابي مع أنه مشرك، خلاص. لكن هذه مما أجازها، مما أجازها الشرع، وهذه ليست من الموالاة في شيء، ليست من الموالاة في شيء. الموالاة هي المحبة مع النصرة، مفهوم؟ أما هذه المعاملة بيع وشراء فهذا إيه؟ لا بأس به. ويكفيك أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهون عند يهودي، خلاص. فلا تلازم بين أمر الاعتقاد وأمر المعاملة. مش معنى أن أنا بعامل كتاب يهودي أو نصراني أنني أقر على دينه، الجواب لا، مفهوم؟ هذا حكمه أنه مشرك، وإن مات على ذلك فهو مخلد في جهنم أبد الآبدين. لكن في فرق بين الحكم، في فرق بين المعاملة، ودي الناس فيها طرفين ووسط، طرفين ووسط. طرف من العلمانيين وغيرهم فيقول لك ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمله، يبقى بيعملهم ازاي وكان بيحكم عليهم بالشرك؟ فعملوا تلازم بين دي. الخوارج قال لك ما يجوز ابدا، يبقى هم مشركون، يبقى لابد ان يقتلوا ولا يعاملوا. شفت طرفين؟ مع ان النبي عليه الصلاة والسلام القرآن نزل بالحكم بشركهم وبكفرهم، ومع ذلك توفي النبي ودرعه مرهون عند يهودي. مش دي معاملة؟ معاملة، صح الكلام. بل انه كان هناك جزار، قصاب جزار في المدينة، واشترى منه علي بن أبي طالب كما في سنن أبي داود. اشترى منه علي بن أبي طالب حينما قالت له فاطمة اذهب إلى الجزر اليهودي واشتري لنا، واشترى منه لحمة، مفهوم؟ يبقى في فرق بين أمر المعاملة. الوسط هنا إن في حكم اعتقاد إن هذا إيه؟ هذا مشرك، خلاص. هذا يدعي لله الولد ويدعي كذا، ولا يؤمن بكتابك ولا يؤمن بنبيك عليه الصلاة والسلام، خلاص. يبقى ده أمر الاعتقاد، هذا أمر الحكم، لكن لا يستلزم من الكفر، معلش، لا يستلزم من الكفر القتل. افهم، فرق. اللي فاهم زي ما بيقول كده العوام، يقول لك اللي فاهم بيريح، اللي مش فاهم بيعمل الإشكالات كلها. ففي فرق بين الحكم وفي فرق بين المعاملة. فلا يستلزم من إنه مشرك أنني اقتله، او امشي في الشارع اقول له يا كافر يا كافر يا كافر يا كافر يا كافر يا كافر يا كافر يا كافر للصبح كده، مفهوم؟ لا يستلزم من ذلك. لكن انا اعرف واعتقد واعلم ان هذا ايه؟ كافر ومشرك، صحيح. وان قيل لي ما حكم النصارى واليهود اقول مشركين، وكل من تدين بغير دين الاسلام فهو كافر ومشرك. لكن ده حكم لا يستلزم منه القتل، لا يستلزم من الكفر الايه؟ القتل. ان المشركين اصناف، منهم المعاهد، منهم الذمي، منهم المستأمن، منهم المحارب، خلاص كده. فكل آيات القتل هذه وقاتلوا هذه فين؟ في المحارب الذي يريد أن يحاربني، هذا يريد أن يقاتلني. واضح الكلام؟ لذلك لو كانت عامة في المشركين، الله طب ما هو في يهود النبي عليه الصلاة والسلام توفي وكان عنده درع، راهن درع عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي وكان اليهودي فين؟ في المدينة. في فرق بين الحكم، فرق بين الإيه؟ وفرق بين المعاملة، بيع بيع وشراء، خلاص. فلا يستلزم إن يقول لك أصل أنت لو قلت ده حكم إنه مشرك و إلى آخره، يبقى معنى كده إن هو إيه؟ إن إحنا نقتله. ما هو ده الفهم اللي أنت فهمته من الخوارج، ده الفهم اللي أنت فهمته من التكفيريين، ده الفهم اللي أنت سمعته منهم. يا إما أنت سمعته منهم وعارف إن ده كلامهم بس مش كلام المسلمين وليس هو دين النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فبتحاول إنك تبص الكلام بقى عبارة عن إن دي فرصة أنا أخذتها في ذم الإسلام والمسلمين. بص المسلمين بيقولوا إيه، ويروح جايب كلام واحد من التكفيريين على إن طالما ده نصراني أو طالما ده كذا يهودي يبقى لابد أن إيه، يبقى لابد أن يقتل. يقول لك بص الإسلام بيقول إيه، بص المسلمين يقولوا إيه، ولا ده الإسلام ولا ده المسلمين، وإنما هذا قول إيه، قول طائفة منحرفة عن الإسلام وعن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وإنت ما تحكمنيش بأي واحد إلا النبي محمد، يعني انت ما تحكمنيش باي واحد الا النبي عليه الصلاه والسلام، ما تلزمنيش بكلام اي انسان الا الكتاب والسنه وما كان عليه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ما دونهم فيصيب ويخطئ. طب ما هو الحكم نزل بتحريم شرب الخمر، في مسلمين بيشربوا خمره، فتيجي تقول لي ما مسلم بيشرب خمر يبقى كده شوف المسلمين يعملوا ايه، ده غلط، مفهوم الكلام؟ فما فيش دكتور مثلا بيعمل عمليه وبيموت يقول لك انسب ده لكليه الطب، يقول لك دكتور وغلط، صحيح كده؟ ومهندس يعمل عمارة وتقع يقول لك الكلية الهندسة فنقفلها، محدش بيقول كده، لكن يقول لك مهندس وغلط، خلاص. يبقى هذه فكرة طائفة منحرفة وغلطت، يبقى ما تنسبهاش لإيه؟ ما تنسبهاش للإسلام. فتلاقي مثلا العلمانيين وغيرهم زي إسلام البحير وغيره وغيره يروحوا مسكين ده ويدقوا عليه، مفهوم الكلام كده؟ لكن ده غلط، وده منك أصلا غير إنصاف، مفهوم؟ فلا تلازم بين حكم الاعتقاد، واضح، ولا تلازم بين امر الايه، بين امر المعامله. فانا اعتقد ان كل من دان بغير دين الاسلام فهو ايه، مشرك كافر، وان مات على ذلك فهو مخلد في النار ابدا الابدين، ليس بخارج منها. ولكن ان تاب، تاب الله عليه، افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه، مفهوم؟ وان مات على هذا الكفر عياذا بالله فالحكم كما ذكرنا. لكن امر المعاملات هذا لا حكم ايه، هذا له حكم آخر، مسألة المعاملة. فلا يستلزم عند المعاملة بيع وشراء أو غيره أن هذا إيه؟ أقول إذن هذا غير، ما نقوله مشركين ليه؟ ده غير صحيح، ده حكم اعتقاد، وده حكم إيه؟ حكم معاملة، حكم معاملة. يبقى حاول تفرق ما بين الإيه؟ ما بين الاثنين، فما تروحش لا أقصى كذا ولا أقصى كذا. الأصل إيه؟ الأصل الأمر الإيه؟ الوسط. كذلك جعلناكم أمة، أمة وسطة، واضح، لتكونوا شهداء على الناس، خلاص كده. يبقى هنا قال نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال والدينارين والثلاثة، ثم اتفق فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، اللي هو اتفاق الايه، اتفاق المثلية، خلاص. لكن إذا اختلفت الأشياء ما يشترطش هنا الوزن بالوزن، لكن يشترط الايه، ها، يدا بيد. يعني مثلا انا معايا وليكن 500 جرام فضه وعايز ابدلهم معاك ب 50 جرام ذهب، ينفع؟ ها، ينفع. ليه؟ اختلفت الاشياء، ده ذهب بفضه، صح كده كلام، اختلفت الايه، اختلفت الأشياء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم، خلاص كده، لكن شرط إيه، يدا بيد، يدا بيد. يبقى لازم سلم، سلم واستلم، خلاص كده كلام. يعني دلوقتي مثلا بتروح عايز تغير 1000 ريال، خلاص كده، بمصري، ينفع ولا لا؟ ينفع، لكن شرط إيه، سلم واستلم في الوقت، في الوقت. عايز اغير دولار بريال، ريال بمصري، مصري بدولار، دولار بين، الامور دي كلها اختلفت الاشياء ولا لا؟ اختلفت. فبيعوا كيف شئتم، خلاص دولار يعمل مش عارف 18، يعمل 17، يعمل 1، يعمل 2، بيعوا كيف شئتم، لكن شرط ايه؟ سلم، سلم واستلم، خلاص كده الكلام. وذكرنا المخالفات اللي بتقع فيه في المسألة دي. طيب ساق هنا بإسناده الأذن إلى ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، يبقى فضة بإيه؟ فضة بذهب، خلاص كده. آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفص، فقلت يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير. خد بالك، يبقى بيبيع الايه؟ الإبل دي، الجمل ده بكام؟ يقول له مثلا ده عامل 10 دينار، خلاص كده 10 دينار. فالعشرة دينار دول خلاص انا هجيبهم لك ان شاء الله بعد بكرة، هجيبهم لك بعد بكرة، ينفع؟ ها ينفع ولا لا؟ ينفع هنا، لان دول مش من اصناف الستة، الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والزبيب، لان الجمل مش من اصناف الستة، خلاص كده. فعربية بعربيتين نبادل، بيت بارضين نبادل، ارض ببيت نبادل، اللاب بتليفون نبادل، لان دي مش من اصناف الستة. لكن الأصناف الستة فقط هي اللي فيها إيه؟ إذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم، فضة بذهب، ذهب بفضة، ذهب بتمر، الحاجات دي الستة دول. فضل شو. فقال هنا النبي عليه السلام، يبقى السؤال كان من ابن عمر الآتي، بيقول له يا رسول الله أنا ببيع، افهم السؤال، بيقول له أنا ببيع إبل، فببيع مثلا الجمل ده، الجمل ده عامل كام؟ وليكن عامل 5 دينار، خلاص كده. انت جاي تشتري مني الجمل ده عامل 5 دينار، الدينار بكام؟ قلنا ب4 جرام وربع، خلاص كده كويس. فأنا ببيع لك الجمل بكام؟ ب5 دينار. فانت بتقول لي ايه؟ بتقول لي خلاص بعد يومين بس هجيبهم لك، انا معيش دينارات، انا معايا ايه؟ دراهم، فضة مش ذهب، خلاص. فانا هدي لك فضة مش دينار، او العكس، هبيع الجمل ده ب20 درهم او ب50 درهم. فهو بيقول انا معيش دراهم، انا معايا ايه؟ معايا دينارات بس، فهدهم لك ايه؟ دينارات. فده ينفع؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال عليه الصلاة والسلام لا بأس، بس اسمع، لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. تعال نضربها مثلا، في احنا اتفقنا على كتاب البيوع ده ان احنا نحاول ان احنا نشرحه في الايه؟ في الأمثلة الواقعة، لأن احنا محتاجينها، خلاص. انت ما بتبيعش جميلة مثلا يعني، لكن في الشريعة ليس هناك حكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مهما اختلفت الأسماء إلا وفي دين الإسلام حكمه، خلاص. وحكمه ده إما أن يكون نوع وإما أن يكون معين. نوع يعني ايه؟ يعني حكم أصل، أصل موجود، لكن ممكن الأسماء بعد كده ايه؟ تختلف، زي ما هضرب لك المسألة دي، لكن إن اختلفت الأسماء لكن أصلها موجود، الحكم بتاعها موجود. هضرب لك المثال بقى على الواقع بتاعنا دلوقتي. أنت حضرتك دلوقتي وليكن هتبيع تليفونات، خلاص؟ طيب التليفون ده عامل كام؟ التليفون ده والله عامل 10,000 جنيه. خلاص كده كلام؟ عامل كام؟ عامل 10,000 جنيه. طيب انا والله راجل مثلا سعودي معيش فلوس مصر، فهجيب لك بعد يومين ريالات، هجيب لك بعد يومين ايه؟ ريالات. خلاص كده كلام؟ طيب هجيب لك بعد يومين ريالات، ينفع ولا لا؟ ردوا عليا، ينفع. ده بيع، بيع وشراء، زي كده ما يكون ايه، بيع بتقسيط. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه السؤال هنا بقى؟ قال لا باس، لكن ايه؟ لا باس ان تبيعها بسعر يومها ولم تتفرق وبينكما شيء. فبتقول له مثلا ايه، طيب خلاص ماشي، ال 10,000 جنيه دول انت هتجيبهم لريالات، لكن الريال عامل كام النهارده؟ الريال عامل 5 جنيه. خلاص كده، جابهم لي بعد اسبوع الريال بقى عامل 6 جنيه. الريال بقى عامل، نحسب على 10,000 جنيه ولا لا؟ نحسب على 10. احنا هنحسب على الريال في البيع، في يوم البيع اللي احنا بيعنا واشترينا. خلاص كده كلام، هنحسب على ايه؟ في يوم البيع اللي احنا بيعنا فيه واشترينا، انه كان الريال 5 جنيه مثلا. وليكن انت بتبيع، فبتقول له مثلا والله سعر اللاب ده عامل وليكن 1,000 دولار. خلاص كده كلام، عامل 1,000 دولار. طيب ال 1,000 دولار دول عاملين في وقتها، وقتها وليكن 20 جنيه. خلاص كده كلام. طب اجيبهم امتى؟ انا معيش والله دولار دلوقتي، لكن هو يعني اسبوع والفلوس هتكون معاك وانت امان، والموضوع بينا امان يعني. فقلت له خلاص، بعد اسبوع الدولار عمل كام؟ الدولار عمل 18، رجع. خلاص كده كلام، الدولار ايه؟ رجع. فتيجي تقول لي لا اصل انا كنت بيعه لك وكان ب 20 ودلوقتي بقى ب 18 ويحصل بينا اشكال، اقول لك لا، النبي فصل، قال لا باس ان تبيع هذه بهذه، لكن ايه؟ بسعر يومها، خد بالك، وتتفرق وليس بينكما شيء. يعني مساله وجاوب. لو انا هبيع لك اللاب اهو، بقول لك اللاب ده عامل كام؟ عامل 10,000 دولار. بس بقول لك انت هجيبهم ليه؟ انت هجيبهم لك بعد اسبوعين. والله بس ايه بقى، يعني احنا ايه، على الزياده، على الزياده بتاعتنا يعني. مثلا لو عيل الدولار خلاص، يبقى ايه، هتجيب لي اكتر، خلاص تجيب لي فلوس مصري اكتر. الحكم ده ينفع؟ ما ينفعش، لان احنا كده تفرقنا وفي بيننا شيء. والاصل ان البيع والشراء يتم وليس بيننا ايه، وليس بيننا شيء، ليس بيننا شيء. خلاص، ده فين؟ ده في البيع. يبقى فهمت المسألة؟ وصلت المسألة؟ ان انت لو هتبيع بأي عملة، لكن مش هيدي لك دلوقتي، هيدي لك بعدين، يبقى هنا جائز. لكن نفترق ومفيش بيننا، مفيش بيننا اي شيء، نتعامل ان بعد اسبوع طلع نزل، متفقين ان احنا على ايه، على السعر اللي انا بعت لك بيه. واضح الكلام كده؟ على السعر اللي انا بعت لك بيه. تعال معايا في القرض بقى، ده باب البيع، ما تقص عليه باب القرض. خلاص كده كلام. انا محتاج من الزوجة مثلا معاها وليكن 100 جرام ذهب. خلاص كده، وانت عايز تستلف منها الذهب ده عشان تقضي مصلحة بعد كده ترجعه لها. خلاص، انت خدت الذهب ده في وقته كان عامل وليكن الجرام 700 جنيه. خلاص، جيت بعد سنة قلت لها بعد سنة هدي لك ال 100 جرام. القاعدة، القرض لا يرد إلا بمثله. مالكش دعوة باب البيوع، ما تقول لهاش أصل ده أنا خدته منك وكان سعره 700، ده دلوقتي عامل له 1,200 جنيه، عياذا بالله يعني، أنا أعرفش اللي بكرة فيه، ده دلوقتي عامل 1,500، فأنا كنت واخده منك من سنة كان عامل 700 جنيه، فأنا هدهولك على حساب 700 جنيه، ده حرام. أو العكس بالعكس، كان ساعتها ب 700 جنيه، خلاص، ونزل ل 500 جنيه، فتقول له لا ده انا عايزه منك ب 700 جنيه، اللي انت واخده منه 700 جنيه. ما ينفعش، ارد الذهب بالمثل. يبقى انا خدت منها 100 جرام يبقى رجع لها 100 جرام زي ما هم. الجرام بقى وقتها عامل 1000 1000 ونص عامل مليون جنيه، دي مش قصه، لان القرض لا يرد الا بالايه؟ الا بالمثل، بخلاف باب البيع، بخلاف باب الايه؟ باب البيوع. عشان كده في فرق بين البيع وفرق بين القرض. اضرب لك مثال، قلت لك سلفني 1000 ريال لاخر الشهر، خلاص كده سلفني ايه؟ 1000 ريال لاخر الايه؟ لاخر الشهر. هرجعهم لك برضو ايه؟ 1000 ريال. ريال بقى طلع نزل، القرض لا يرد الا بمثله. ده باب ايه؟ باب قرض، معامله صحيحه. بقول لك انا بقى انت صاحبي وفي العمره وكده، بقول لك ما تبيع لي 1000 ريال. بيع لي ايه؟ بيع لي 1000 ريال. طيب خلاص الريال عامل كام؟ عامل 5 جنيه. خلاص واول ما نرجع هديك الايه؟ هديك الفلوس. بيعني هنا ينفع؟ ما ينفعش، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اذا اختلفت الاشياء ريال بمصري مثلا فبيعوا كيف شئتم، لكن اذا كان يدا سلم واستلم، سلم واستلم. في البيع اذا اختلفت الاوراق سلم واستلم، لكن في القرض ممكن هنا ينتفي الايه؟ ينتفي مسألة التقابض، ممكن بعد أسبوع بعد شهر زي ما اتفقنا، لكن